عندنا مساله البقيه في المترتب على المطلق المقيد ولا تمام المترتب انا ترتب على ذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد استكمل المصنف هنا يا اخواني في هذه المساله ما مضى من تقريره لمساله المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد ومضى ان المصنف ذكر لحمل المطلق على المقيد كم نوع خمسه انواع مش كده خمس صور في حمل المطلق على المقيد ثم ذكر بعد ذلك الشروط التي يشترطها من قال بحمل المطلق على المقيد الان المصنف سيسوق المسائل المبنية على حمل المطلق على المقيد سبق معنا مرارا أن هذا الكتاب إنما هو كتاب في بناء الأصول على الفروع على الأصول فيأتي بالأصل يأتي بالخلاف في الأصل ثم يأتي بعد ذلك بعدد من المسائل التطبيقية على ذلك الأصل يقول رحمه الله تعالى ما ترتب على ذلك من اختلاف في الفروع يقول لقد كان للاختلاف في حمل المطلق على المقيد أثر كبير في الاختلاف في الفروع وها نحن نريد أهم المسائل إذ إن حصر المسائل التي انبثقت عن هذه القاعدة مما لا يكاد يحصره كتاب جامع عندنا هذه المسألة المسائل الكبيرة التي اختلف فيها أهل العلم وانبنى عليها كثير من المسائل يقول واحد هنا قرأ يا أخواني المسألة الأولى المسألة الأولى تقييد الرضاع المحرم بعدد قال ذهبت الحنفية إلى أن الرضاع المحرم ما يسمى رضاعا سواء في ذلك القليل والكثير لما يقول هذا الكلام يا أخواني يبقى ينبغي اسمه منهج وصفي المنهج ده منهج إيه؟ منهج وصف يعني الآن هو بيصف المسألة مجرد وصف ومجرد هذا الوصف يحتاج لطالب علم حتى يصف بيصف ويوثق مع وصف توثيق طب هذا الكلام ساقه عن الحنفية لابد الآن أن يسوق هذا الكلام من كتاب من الكتب المعتبرة عندهم قال في البداية البداية من؟ المرغناه وهو من المتون المعتبرة في المذهب قال قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم يبقى قليل الرضاع وكثير سواء لو حصل يتعلق بالإيه؟ التحريم يعني سواء كانت مصة مصتين رضعة رضعتين القليل والكثير محرم مثله مثل الوقت لا ينبني على عدد بل بمجرد حدوث الرضاع يحدث التحريم لأنه علق على سبب هذا عند الحنفية قال واحتجوا على ذلك بقوله تعالى على ذلك إيه؟ على ذلك الحكم الذي اختاروا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم لما ذكروا المحرمات ذكروا الأم منين؟ من الرضاع قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فعلق الحكم بمجرد الرضاع طيب ونبه على مسألة الأفعال يا أخواني سواء كانت في سياق الإثبات أو في سياق النفي نحن نجريها مجرى النكر لأن الفعل ده عبارة عن مصدر زائد زمن والمصدر نكر بتقول أرضع يرضع إرضاعا واضح كده النكرة دي في سياق النفي بتفيد الإطلاق بتفيد العموم وفي سياق الإثبات بتفيد الإطلاق فلما يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم من هذه في موضع نكر يبقى تفيد الإيه؟ الإطلاق يبقى عرفنا من أين أتى الإطلاق ها؟ لأن كلمة أرضعنكم فعل والفعل عبارة عن مصدر زائد زمن المصدر نكر ولا معرفة؟ نكر فلو دخل تسلط على الفعل لا النافية أو إن الشرطية أفاد العموم لماذا؟ لأنه هيكون ناكرة في سياق النافية أو النهي أو الشرط او ما شابه. طيب افترضنا الان ان هذه النكره او هذا الفعل جاء في سياق الاثبات، خلاص بنزل ايضا منزله الايه ان، فيفيد الاطلاق. فانا بقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، اطلق الارضاع عن كل قيد. لما يطلق الارضاع عن كل قيد يبقى مطلق مطلق الارضاع محرم. وضحت ولا لا؟ موضع الشاهد موجود الان. طيب قالوا الايه مطلقه، عرفنا موضع الاطلاق فين؟ موضع الاطلاق فين يا سند؟ اللي هو ارضعنكم دي فعل، بعدين فعل احنا قلنا مصدر وزمن، المصدر هو نكره، فكأن مكان الفعل هنا النكره وجاء في سياق الاثبات وتفيد الاطلاق. حسن خلاص يا فندم، مر من الذهن بعد مثل هذا. احنا واخدين قواعد كثير، وهذه القواعد الكثير احنا ايه استخدمنا لها قليل، خلينا ايه نمر من الذهن على مثل هذا. قالوا الايه مطلقه، ودعموا ذلك بالحديث الذي رواه الشيخان. يعني ايه؟ يقول ايضا السنه تؤيد ذلك. من اين لكم هذا؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكلمه يحرم من الرضاع جعل الرضاع مطلقا ليس مقيدا بشيء، وجعل الرضاع محرم كتحريم النسب. المحرم من النسب سبع، يبقى المحرم من الرضاع ها سبع. واقف عند مساله، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ النص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى السبعه المحرمه في النسب الام، حرمت عليكم امهاتكم ها وبناتكم يبقى البنت ها، واخواتكم يبقى الايه الاخت، وعماتكم يبقى العمه، وخالاتكم الخاله، وبنات الاخ وبنات الاخت، يبقى دول كام؟ سبعه. المحرمات هؤلاء المحرمات من النسب هن المحرمات من الرضاع. من الرضاع خلاص كده، يبقى الام وان علت، يبقى الام والجده، البنت وان نزلت، الاخت من كل جانب يعني سواء كانت لاب او شقيقه او لام خلاص، والاخ نفس الطريقه، الخاله من الرضاع، والعمه من الرضاع، وبنت الاخ من الرضاع، وبنت الاخت من الرضاع. هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في مسألة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار؟ الجمهور على أنه يحرم، فلا يجمع بين الأختين من الرضاع، ولا بين الأخت، ولا بين البنت وعمتها، ولا بين البنت وخالتها. وإن نكح الأم من الرضاع يبقى لا ينكح البنت من الرضاع، يبقى كل المحرم من الصهار أيضا محرم من الرضاع. كل محرم من النسب محرم، كل محرم من الصهار يبقى محرم من الرضاع. وهذا لم يأتي عليه النص، لم يأتي عليه النص، لأن النص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مفهومها أنه لا يحرم غير إيه؟ ما يحرم من النسب. معناها أنه يحرم من لا يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار. أنا أقول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لو قال قائل بأنه لا يحرم قلت به، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية توقف لأنه لم يعلم قائل به بأنه لا يحرم، مع أن النص حصر التحريم فين؟ في النسب. في النسب. بس في أدلة يا شيخ. زي اتفضل. وإحنا له ما وراء ذلك. في على ماذا؟ على التحريم، على عدم التحريم. ما إحنا كنا. إحنا ما عندي دليل على التحريم. ما عندي دليل على التحريم، لكن ما عندي قائل. ولا ماشي هو في ده مش عارف ماشي. يعني انا ليس عندي قائل بانه يحرم لا يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار. لو هناك قائل فهذا مذهب مذهب قوي. نرجع يعني واحد ترك انه لو عندك قائل خبرنا به. ما في قول من الصحابه من التابعين؟ اي نعم. قال ولم يقيدوا مطلق الآية بالأحاديث الواردة بالتقييد. لماذا؟ قال لأنها لم تبلغ درجة يمكن بها تقييد مطلقها عندهم. تعالى بس نكمل وبعدين نرى كيف نرد. قال قال الزيلعي في شرح الكنز، كنز الدقائق، ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، علقه بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد، والتقييد به زيادة، زيادة على إيه؟ على نص القرآن، وهو نسخ، يبقى الزيادة دي نسخ. ولأن كل علة حكم في الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح والوطئ وغيره لا يشترط فيه العدد ولا التكرار. كل علة لها حكم في الشرع ما اشترطش فيها الايه؟ العدد. مثل قد ثبوت المصاهرة بالنكاح والوطئ وغيره اشترط فيها عدد؟ لا. التكرار؟ لا. قال والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة، منها ما رواه البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ ما يحرم من النسل. هذا قول مين؟ قول الحنفي. قال وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه وهو مذهب الثوري والأوزاعي. أنا بس أقف وقفة ثم أعود. المصنف هنا قال هذه زيادة، والزيادة على القرآن نسخ، والنسخ لا يكون من الأحد المتواتر. هذا هو ترتيب الحنفية في مثل هذا. احنا عندنا القرآن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم للرضاعة قرآن، وهي قراءة عشرية متواترة. الأحاديث الوارد فيها العدد أحاديثه أحاد، زي أحاديث مسلم لا تحرم المصر المصطان ولا الرضعة ولا الرضعتان، ورواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وعندنا حديث أرضعيه خمس رضعات تحرم عليه في الصحيح، وعندنا كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرم ثم نسخنا بخمس معلومات. هذه الأحاديث كلها عندهم زيادة على لفظ القرآن، لأن لفظ القرآن عبارة عن إطلاق، وقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يأتي فيها بعدد. قال لفظ القرآن هذا متواتر، وهذه الأحاديث التي تحتجون بها إنما هي أحاديث أحاد، وعشان يأتي هذا الأحاد فينسخ المتواتر لابد أن يكون في درجات المتواتر في الثبوت يكون أيضا متواتر، والحادث أنه غير متواتر. إذن التقديم لنص القرآن. نقف وقفة وهي وقفة خفيفة. الزيادة عن النص القرآن يا إخواني، وهذه مسألة ستأتي، لكن أنا أريد أن أنتهي منها بكلمتين فقط حتى لا أعيد الكلمتين هناك في الموضع. الزيادة على نص على على على على نص القرآن، هل هي نسخ أم بيان؟ أنا سأقول كلمة بعض أهل العلم يعني يقول هذه الكلمة ليست مضبوطة ضبطا جيدا، لكن هي كلمة مخرجة لهذا الباب كله. خلاص كده يا إخوان؟ يقولون النسخ رفع للأزمان، النسخ رفع للأزمان، والتخصيص إخراج للأعيان. مانيش فاهم. النسخ رفع الأزمان معناه إن الحكم الشرعي جاء، وأنا سأقول لماذا ينتقدون هذه القاعدة، وعمل به زمن من الأزمان. خلاص كده؟ لما بيأتي الحكم الشرعي النص الناسخ بيرفع هذا الزمن، بيقول هذا الزمن كان فيه هذا الحكم ثابت، فإحنا بنرفع هذا الزمن، وهذا الحكم هو الثابت في الزمن الثاني، ده اسمه إيه؟ نسخ. لكن التخصيص بيقول لا، اللفظة التي نزلت في القرآن دي لفظها العموم وحكمها لا يراد به العموم لكن الخصوص، ولذلك قبل العمل بها أتى النص المبين أنه لا يراد بها العموم. مانيش فاهم. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هو الدم، خلينا في كلمة الدم وليس في الميتة. الدم الموجود هنا قال دي تفيد الجنس، وهي آل استغراقية. يبقى كله ده من حرام. هل بالفعل كله ده من حرام بحيث أن المسلمين جاء عليهم فترة من الفترات فلم يأكلوا الدم؟ يعني ما كانوش مثلا الكبد والطحال الدم اللي كان موجود في وسط اللحوم ما كانوا يأكلوه؟ لا. أمال إيه اللي حدث؟ ده أنا عندي الآية الأخرى قال أو دم المسفوح، فبينت إن الدم هناك هو الدم إيه؟ المسفوح. فهذه من حيث اللفظ، كلمة الدم من حيث اللفظ تفيد العموم، لكن من حيث الحكم الشرعي بان أنها لا تفيد العموم، لكن أريد بها بعض أنواع الدم فهي يراد بها الخصوص. أنا عندي لفظ من أول وضعه يفيد العموم وبعدين رفعنا عموم، ده تخصيص، ده نسخ. يعني ايه يفيد العموم؟ يعني كنا بنعمل بعموم فتره من الفترات وجينا رفعنا هذا العموم في فتره من الفترات الايه الاخرى، ده اسمه ايه؟ نسخ. لا اشكال في هذا، لا اشكال في هذا. هل فعل المسلمين مثل هذا في الدم؟ لا. طيب، ولفظ نزل اللفظ عام لكنه لم يعمل بالعموم، ثم جاءني لفظ مبين لي فقال لك لا هذا العموم في الحكم غير مراد، ده اسمه العام الايه؟ المخصوص. العام المخصوص، العام المخصوص ده خرج لي بعض الاعيان. الثاني خرج لي بعض الازمان، انا عملت بالنسخ في زمن من الازمان ورفعته في الزمن الثاني. عام مخصوص ولا مطلق مقيد؟ عام مخصوص. ماشي كده؟ طيب، ورحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى انا عندي عام وتخصيص للعام، وبعدين عندي نسخ ورفع للحكم. النسخ بيرفع زمن. مثاله، مثال ايه؟ مثال النسخ. النسخ يشمل النكاح المتعة. كان ايام زمان المرأة تعتز بالحول الكامل، بعدين الله سبحانه وتعالى نسخ الحكم. جميل. جعل 4 أشهر 10 أيام. ايه الدليل على ان العدة كانت حول؟ قول الله تبارك وتعالى في الآية متاع الحول غير إخراج. وضحت ولا لا؟ فكانت العدة لمدة ايه؟ عام كامل. وبعدين بعد ما عمل بهذا الحكم فترة من الفترات، هذه العدة نسخت بعدد النساء المعروف، يبقى عملت فترة من الفترات وبعدين انتقلت لحكم آخر، دي اسمها رفع للأزمان. عملت بهذا فترة وبعدين رفعته فترة من الفترات، ده نسخ، لا إشكال في هذا. واضحت ولا لا؟ لكن لما يكون عندي لفظ من الألفاظ ظاهره العموم وأتى لفظ آخر فخصصه، خرج بعض أفراده، ده اسمه إيه؟ بيان ولا نسخ؟ لا، ده بيان تخصيص، بيان تخصيص. كذلك في المطلق والمقيد، لو أن المطلق ده عمل به ولو لمرة واحدة على عمومه وثبت مثل هذا، ثم جاءني المقيد فقيده بعد كل نسخ، لكن لم يعمل به، هذا لم يرد اطلاق، هذا لم يرد اطلاق، لكن اللفظ مطلق والحكم تبين انه مقيد. وضحت ولا لا؟ هنا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع، الاحاديث التي وردت عن النبي مطلقه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل عمل بها على اطلاقها ولو لمره واحده؟ لا. يبقى اذا ما ياتي مقيدا، ما يأتي محددا لعدد من الأعداد، إنما أريد به البيان ولم يرد به النسخ. ولذلك هم يقولون لا، ده هذا بيان ظاهر لكنه في حقيقته نسخ. نقول لا، هو بيان ظاهر وفي حقيقته أنه بيان وليس نسخا. القاعدة بقى الإجمالية اللي ممكن أخرج بها وتكون ضابطة في ذهن طالب العلم، التخصيص تخريج للأعيان والنسخ رفع للأعيان، والنسخ إيه؟ رفع للأزمان. وضحت ولا لا؟ هذه واحدة. الثانية، النسخ نظريا لا يكون إلا بين قطعيين أو ظنيين. نقول من أين لكم هذا الذي قلتموه؟ فين الدليل على أن تقولوا ده؟ إن النسخ لا يتم من أحد لقطع، هيكون الأحاد أصل ظن الثبوت، وما كان ضمير الثبوت لا نرفع به قطعية الثبوت، نقول هذه طريقة إثبات، صفة لزوم، صفة إثبات وليس وليس إثبات. أنت الآن لو ثبت عندك النص، لو ثبت عندك يعني لو صح عندك النص كان ظنيا، فإنك تعمله بالظني في سائر الأحكام الشرعية. واضح؟ فليس عندي دليل أنه يشترط لنسخ المتواتر أن يكون الناسخ في درجته، أن يكون متواتر إيه؟ مثله. وإن كنت أنا أقول مع ترجيح هذا أنا لا أعلم مسألة فيها نسخ الأحد للمتواتر، أنا لا أعلم هذه المسألة. خلاص؟ نسخ الأحد للمتواتر هذا أنا لا أعلمها إلى وقت هذا، إلا مسألة واحدة في النفس منها شيء، وهي قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير. أدي في سورة إيه؟ ها؟ لا الأنعام. الأنعام مكية ولا مدنية؟ مكية. الحمر الأهلية حرمت متى؟ في خيبر في العام السابع، يعني متأخرة عنه. طب الحمر الأهلية وردت في هذه الآيات؟ لا، يبقى ثبت عند التاريخ وهي زائدة في التحريم على هذا. وعلى هذا كانت الحمر الأهلية كانت بتؤكل، الحمر الأهلية كانت بتؤكل برفع البراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية كما يقول بعض أهل العلم، ولا كانت بتؤكل لأن رب العالمين استثناها فهي ببراءة شرعية وليس براءة أصلية؟ أنا أقول إنها كانت براءة شرعية، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني إلى وقتي هذا لا أجد فيما أنزله الله إلي محرم على آكل يأكله إلا ثلاثة أشياء: أن يكون ميتة، أن يكون دما مسفوحا، أن يكون لحمة خنزير. الثلاثة دول والباقي على الحل، الباقي على الحل. الجمهور بيقول لا، هو تلا ما كان محرما في ذلك الوقت والباقي باق على براءة الأصلية، فلو جاء التحريم يكون ناسخ ورافع للبراءة الأصلية وليس رافعا للآية. هذا كلام مين؟ الجمهور. وكلام من يقول لا، الها التحريم الحمر الأهلية وكل ذناب من السباع وكل ذناب من الطير، بيقول لا ده هو رافع وناسخ للمفهوم من الآية، يعني هذا المحرم مفهوم الآية أن غيره إيه؟ حلال. هذا المثال الوحيد الذي في النفس منه شيء، وهذا تخريجه عند الجمهور، وهذا تخريجه عند من قال إنه إيه؟ نسخ. ورحت ولا نرجع بقى الكلام اللي بقوله يا إخواني مفهوم ولا مش طالب. قال وهو قول ابن عمر، وهو قول ابن عمر إنه إيه؟ يحرم من الرضاعة يحرم من النسب ولو كان برضعة واحدة، رضي الله عنه. وروي عنه أنه قيل له إن ابن الزبير رضي الله عنه يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين، فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير. قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا طبعا لأنه كان لا يعرف إيه؟ أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن الزبير، ولذلك ونسب هذا القضاء لمن؟ لابن الزبير. وذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في صحيح المذهب إلى أن مقدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدا. يقول في صحيح المذهب، يبقى الشافعي في مذهبه وأحمد في صحيح المذهب، لأن على أحمد يا إخواني روايات إن المحرم المصة الواحدة، يبقى كل الرضاعة محرم قليله هو كثيره. المحرم ثلاث رضعات لحديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضع ولا الرضعتان. المحرم خمس رضعات. خلاص كده يا إخواني؟ طيب الخمس رضعات المحرم ده لما روى الترمذي حديث أم المؤمنين عائشة قال وجبنا أحمد أن يقول به، وجبنا أحمد أن يقول به، يبقى هذا صحيح المذهب عند أهل المذهب وليس قول من؟ لأحمد، هو لا ينسبه لأحمد، فهذا يحتاج للتثبت منه. إيه اللي يحتاج للتثبت منه؟ هل أحمد قال بالفعل بالخمس رضعات ولا لا؟ لكن هو المذهب او ظاهر المذهب كمذهب الشافعي ان المحرم كم؟ 5 رضعات. قال: واحتج اصحاب هذا القول بما روي عن عائشه انها قالت: كان فيما نزل من القران 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهن فيما يقرا من القران، وهن فيما يقرا من القران، لان النسخ كان قارب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي ويقرا من القران من لم يعلم بالايه؟ بالنسخ. قال: فجعل الحديث مبينا ومقيدا للآية الكريمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: فإن قال قائل: فلما لا تحرم برضعات واحدة؟ وقد قال بعض من مضى إنها تحرم. قيل: بما حكينا أن عائشة تحكي أن الكتاب يحرم 10 رضعات ثم نسخن بخمس، وبما حكينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم الرضعات ولا الرضعتان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضع سالما، أن يرضع سالم 5 رضعات يحرم بهن، فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع، اللي هو لا تحرم المصر والمصرتان ولا الرضعة ورضعتان، ولم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة، والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة. فإن قال قائل: فما يشبه هذا؟ إيه يشبه الذي تقوله الآن من الأحكام؟ قال: قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ده يشبه هذا الكلام. طب لماذا؟ لأن هذا لفظ عام علق حكم القطع بالإيه؟ باسم السرقة. وعلى هذا لو أخذنا بمثل هذا الكلام يبقى قليل ما سرق وقليل أو كثير ما سرق فيه القطع. قال: فسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القطع في ربع دينار، مش كده وبس، وفي السرقة من الحرز، يعني مجرد السرقة من غير حرز لا يقطع فيها. وقد قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم الزانيين الثيبين ولم يجلدهما. فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن المراد بالقطع من السارقين والمئة من الزناة بعض الزناة دون بعض، لأن كل الزناة مش حكمهم الجلد 100، لكن بعضهم 100 وبعضهم الرجم. كذلك السراق، مش كل سراق بتقطع يده، ده بعض السرق تقطع يدهم وبعض السرق لا تقطع يدهم. قال: فهكذا استدلنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض، المرضعين دون بعض، لا من لزمه اسم الرضاع. قال هذا، وروي هذا القول عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس. يبقى هذا إخواني مذهب من؟ الإمام الشافعي. قال: وذهب فريق منهم أبو ثور وداود، داود بن علي الظاهري وابن المنذر، إلى أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فصاعدا. لماذا؟ عملا بمفهوم حديث إيه؟ لا تحرم النصر ولا النصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، عملا بمفهوم الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصط والمصطان، أو لا تحرم من الرضاعة المصط والمصطان. والحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعات ولا الرضعتان والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحثة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، والإملاجة الإرضاع. الرب القليلة قالت له لا، ما ينفعش انك تجمع بين المرأة وإيه وابنتي. ده ممكن يكون دليل على أنه يحرم من الصغار ما يحرمه من الرضاع. ليه؟ لأن فيه الجمع بين المرأة وابنتي. والنبي ما أنكر. ها جاء لدجل. شوف ما هو إنجل هو فين أصلا ده؟ في مسلم. فين في مسلم ده؟ لا شغلة ده تحرم ماشي. وعدد هؤلاء قولهم بأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث. قال هذا وإن هذه المسألة كما تعتبر من مسائل المطلق والمقيد كذلك تعتبر من مسائل الزيادة على الكتاب بخبر الأحاد، فلا حاجة إلى إعادتها هناك. ولكن تلك هذه تؤخذ هنا وتؤخذ هنا. خلاص كده يا إخوان؟ أين حمل المطلق على المقيد في هذا؟ هنا اتحد الحكم واتحد السبب. اتحد الحكم واتحد السبب. كان مفترض أن المصنف يأتينا بهذه القاعدة لو أراد بها بيان كلام الحنفية. اتحد الحكم واتحد السبب. سبب التحريم الرضاع، وحكم التحريم وحكم الرضاع التحريم. ده السبب وده ليه الحكم. وجاء القيد في السبب ولا في الحكم؟ في السبب. جاء الحكم فين؟ التقييد فين؟ في السبب. والحنفيات لا يقولون بهذا، يقولون بأن التقييد لو جاء في السبب لا يحمل مطلق على المقيد، والجمهور يحمل مطلق على المقيد. واضحك؟ هذه مسألة رقم خمسة اللي إيه؟ اللي ذكرها المصنف إحنا إيه؟ ما ذكرناه. شيخنا ذكرناه؟ لا ما ذكرناش مسألة. داود بن علي يلزمه ألا يقول بالضبط حسب معلوماتك تقريبا كده المفروض يقول قول الحنفية. لا مش هقول قول الحنفية، يعني يقول الرضا. هو داود بن علي يقول طبعا لا أقول بالمفهوم، يقول الرضا والرضاعتين متحررين لا تحرر. طب وبعدين يلزمه أن يقول بقول الحنفية. وبعدين الرضا والرضاعتين لا تحرر. وبعدين يلزمك أنك تقول بأن الخمسة محررة بالعمل بالحديث، يعني عمل بالحديث. لكن هو ده قلب، هذا قلب المفهوم. فهذا ايه؟ انا مش عارف لا انا مش عارف هو هذا الزام. انت تلزمه بان اما ان يقول بالمفهوم واما لا ايه او يقول بالخمسه. انا بتكلم على ايراد مصنف له هنا. لا هو بالفعل يقول بالثلاث. طب فين بعكس ابن حزم يقول بالثلاث على المفهوم فعلا؟ طبعا. طب ازاي هو الان هو ايه دليل المسائل؟ دليل الثلاث ايه؟ مفهوم بس. طب هو ازاي ما يقولش هو قال فيها؟ ما هي تناقض. يبقى انا بلزمه كده. انت بتلزمه بالخمسه. اما انك تقول بالخمس واما انك تقول بايه؟ بالنقول بالمفهوم. وستجد هذا كثير على فكره. في داود؟ في المذهب الظاهري زيه غيره. طيب شيخنا بعد اذنك مساله الرضاعه دلوقتي الجمهور على خمسه ماشي. وعندنا او عند الحنفيه لا. طيب دلوقتي عندنا الحديث الامراه قال ارضعيه تحرمي عليه. هنا عندنا الاستفسار في واقعة الحال يلزم. لا ما انت حضرتك جئت بجزء من الحديث مش حديث امرأة سهل امرأة ابي حذيفة في حديث سالم. لا حديث المرأة السوداء التي جاءت قالت يا رسول الله لا قالت قد ارضعتكما قال كيف وقد قيل. ايوه لم يستفسر. جميل كمل بقى القاعدة. عندي منزل الواقعة ترك الاستفسار. ترك الاستفسار في واقعة الحال في واقعة الاموال العام العموم من المقال. جميل. طب ده عام مش كده؟ يبقى اصلا ايش عشان صغير عندي صلى بس ده عام مش كده؟ جاءك مخصص؟ جاءك فين مخصص؟ حديث الخمس حديث الرابع خلاص حديث الخمس اصلا يا شيخنا يعني هو في انا بالنسبه ليا ايه معنى وهن يقرا في وهن فيما يقرا من القران؟ لا بس خلينا بس وبعدين نروح نناقش شكله حلف خلينا نثبت وبعدين نناقش. الان يلزمك حديث الرابع والرابعتين؟ يلزمني في ايه؟ في تقييد العموم ده في تخصيص العموم. مش انت انك تنزل منزلت العموم من المقال؟ ايوه. العموم من المقال لو جاءه مخصص بتعمل في ايه؟ مخصص هخصصه. جميل قوي. اطرق الحديث الخمسة هخصصه بايه؟ صدق بس قطر الحديث الخامس. ماشي. الرضع والرضعتين يلزمك. شوفوا بس أول حاجة نشوف هو الصبر بس. هو مسلم. يلزمك. هيقول لك عشان بقى أصول حاجة فيه. يلزمك. يبقى احنا كنا الآن بتخصيص رمي. انتهت هذه الكلمة. حسيت رجلي كده لحد ما تكد لناحية الخمسة عن طريق المفهوم. لا مش هتريك المفهوم الحال. النبي قال لسهل امرأة أبي حذيفة أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. الحديث ده في مسلم؟ في البخاري. في البخاري أرضعيه خمسا؟ تحرمي عليه. أرضعيه تحرمي عليه. أرضعيه خمسا خمس رضعات تحرمي عليه. أنا دورت مش لقيته. أنا لقيت أرضعيه تحرمي عليه. لا هذا موجود وهذا موجود. قال ايه اربعين خمسة ادرى على الشمل الشيخ شمل فيه اربعين خمسة ماشي ماشي خلاص ماشي اربعين خمسة ربعات توكلها خمسة ماشي هتلاقي خمسة بتاع مربوطة لا خمسة خمس خمسة ربعات خمسة خمسة ماشي خلاص كده ماشي هتلاقي فيها طيب لازم اكل هذا الثاني وهن فيما يقرأ من القرآن يعني لقرب نسخه لقرب النسخ يعني القرب يعني منسوخة؟ منسوخ يعني الخمسة منسوخ اللفظ اللي هم العشرة؟ ايه؟ ايه المنسوخ اللفظ؟ هذه فيها نسخين العشر نسخ لفظها تمام وحكمها تمام بالخمس بالخمس والخمس ثبت حكمها ونسخ لفظها ثبت حكمها في بحديث سالم؟ لا بحديث عائشة بحديث عائشة اللي هو ده هنا ثم نسخنا بالخمس ونسخ لفظها يعني ازاي نسخ لفظها ماشي وعمل مفهومها بحديث عائشه مش مفهوم بلفظ بحكمها بحكم ايه هو السؤال النفس حضرتك لا تعمل بال اعمل بالقران بالمنسوخ اللفظ طبعا لا تعمل لا ابو الرجل والرجل هو انا كنت اقول لك اعمل بالرجل يقول مش احنا انا المشكله اشكالاتي ثم نسخنا بخمس نسخ ايه العشر ما هو احنا نسخ العشر لفظا والخمس المعمول بيهم جميل أم من عائشة قالت ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن إيه هم السؤال الخمس فين يقرأ أنا أقول لك صبر وهن فيما يقرأ من القرآن هذه الخمس موجودة الآن في القرآن لا وهذا استدلال أهل العلم على أنه قد نسخ لفظه وبخاصة أن أم من عائشة قالت ثم سقطنا يعني إيه سقط نسخ خلاص وبقي حكمها في القرآن؟ طب بقي حكمها في السنة بقى حفظ بالسنة لكن هذا طبعا اللي بيقوله هذا كلام حنفي يقول لا هو قرآن لأن القرآن لا يثبته إلا بالتواتر وهذا حديث عائشة أحاد ولا روته عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة خلاص كده؟ لا روته خبر عن قرآن منسوخ والخبر عن قرآن منسوخ يثبته بالسنة الخبر عن قرآن منسوخ يثبته بالسنة إنه ليس فيما يتلى واضح كده؟ ليس يعني هن فيما يقرأ من القرآن قرب النسخ قرب نسخها في حياة النبي ثم توفي تمام وبعدين؟ فعلم نسخ نسخ لفظ وبعدين؟ من لم يعلم بنسخها كان يقرأ من لم يعلم بنسخها كان يقرأ طبعا احنا شفنا أبو بكر بعد وفاة النبي على الجمعة النسخ جميل ما هو من لم يعلم هي كل اللي بتقوله ايه ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا عند وفاته كان مما يقرا هي قالت بعد ذلك لا هي قالت طيب المساله الثانيه قال صدقه الفطر على الرقيق غير المسلم صدقه الفطر على الرقيق غير المسلم انا كنت ارى على المصنف هنا لانه بياتينا بالمطلق والمقيد إنه كان عمل شيء أحسن مما يفعله الآن إنه ماذا يفعل؟ إنه يقدم النصوص المطلقة والمقيدة ثم يأتي بمذاهب الناس يأتي بالنص المطلق ويقول قلبي فلان وفلان وفلان وفلان ثم يأتي بالنص المقيد ويقول قلبي فلان وفلان وفلان ثم يقول لماذا لم يفعل لم يقل به فلان من الناس وضحت؟ يقول ذهبت الحنفية إلى أن المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده سواء أكان مسلما أو كافرا واستدلوا على ذلك بالإطلاق الآتي في الحديث الذي رواه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والعبد ممن تمونون. طب كلمة العبد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. ده مطلقة. والرجل يمون عبده ولا لا يمون عبده؟ يمون عبده هو اللي بيطعمه ويأكله شرابه. إذن يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عنه وإن كان كافرا غير مؤمن. قال: ولم يقيد هذا الإطلاق بما جاء في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فجعلها في مين؟ في المسلمين. نقف وقفة بعين نرجع. ما الحكم الشرعي؟ الزكاة. الحكم وجوب الزكاة. وجوب الزكاة. طيب بسبب ماذا؟ بسبب الفطر من رمضان، مش كده؟ خلاص. بسبب ايه؟ الصيام والفطر من رمضان. جميل. تجب على من؟ يبقى الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ممن شهدوا الصيام فالإفطار وإن كانوا ليسوا من أهل الصيام. وضحت ولا لا؟ طيب وإن كانوا ليسوا من أهل الصيام، يعني عندك طفل من أهل الصيام؟ لا. إذن شهد الشهر يبقى رسول، يبقى يخرج عنه الزكاة. هي مسألة الإطلاق. واضح كده يا اخوان؟ ثم جاء التقييد في من يخرج عنه الزكاة أو في من يخرج الزكاة من المكلفين بقول من المسلمين. من المسلمين. خلاص. يبقى الزكاة واجبة على من؟ على هؤلاء. بسبب الفطر من رمضان. بسبب ماذا؟ شهود الصيام ثم الفطر. يعني من شهد الصيام ولم يشهد الفطر فلا زكاة عليه، من شهد الفطر ولم يشهد الصيام فلا زكاة عليه. قال: لم يقيد العبد بكونه من المسلمين. طب لماذا؟ القيد ده وارد في السبب ولا في الحكم؟ السبب. في السبب. وهم لا يقيدون. الحظ أيضا في الرضاع وارد في السبب. يرحمكم الله. وارد في السبب، في سبب الحكم، في سبب التحريم، وهنا أيضا وارد في السبب. قال: لأن هذا القيد وارد في السبب وهو النفس الممونة. ومن قواعدهم كما ذكرت أن القيد إذا كان في السبب لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بهما معا، يعني الأولان يعمل بها على إطلاقه والثاني يعمل بها على تقييده. يعني الأولان يبقى به يخرج زكاة الفطر عن العبد سواء كان مسلما أو كافرا، وهنا لا يخرج إلا على المسلم. هذا يعمل به وهذا يعمل به، بل يعمل بهما معا لأن الأسباب قد تتعدد فلا تزاحم بينها. وممن قال بهذا القول عطاء والنخعي والثوري وإسحاق وسعيد بن جبير. قال: أما الجمهور من العلماء فقد عملوا إلى تقييد المطلق بالمقيد، فحكموا بأن زكاة الفطر لا تجب على السيد في أرقائه إلا في الرقيق المسلم. قال الشافعي في الأم بعد أن ذكر الحديثين الآنفين للذكر قال: وبهذا كله نأخذ. وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، لأنه قال من إيه؟ من المسلمين. لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين. ويعني الشافعي بحديث نافع الحديث الذي رواه ابن عمر آنفا. ورحت ولا يا اخواني؟ ازاي شيخنا يعمل به معناه؟ يعمل بهذا ويعمل بهذا، يعمل بهذا على تقييده ويعمل بهذا على اطلاقه، ويعتبر كلمة من المسلمين هذه قيد في هذه المسألة وحدها لا تخرج غيرها. وبعدين انا انبهك لمسألة عشان تريح دماغك. افترض ان كلمة من المسلمين عندهم ثابتة لا مفهوم لها عند الحنفية، لأن الحنفية لا يقولون بالمفاهيم. كنت سألك نفس السؤال هقول لك يمكن نحملها على كده برضو هيقول لك الآن الوارد ان المسلمين ومسكوت عن الكافر الكافر ورد في حديث اخر انه يخرج عنه السلام عليكم قولوا عليكم السلام لانك هو الحنفيه لا يكون بالايه بالمفهوم الحنفيه لا يكون بالمفهوم وهذا من الاسرار التي تدخل معهم في هذه المساله مساله المطلق والمقيد يا اخوان عند الحنفيه ترتبط بثلاثه الابواب دي باب المطلق والمقيد باب الزياده على النص باب المفهوم الثلاثه دي بل ويدخل فيها باب اخر هل يدخل القياس في الاسباب هذه ايضا الحنفيه في بعض مسائلها هذه المساله تدخل عندها لان القياس عندهم ليس في الاسباب لكنها فين في الاحكام لان الاسباب هي العلل مفهوم ولا لا مش مفهوم يعني ايه يدخل قياس في الاسباب هو الحكم انت بتعديه بايه بعلته يعني بسببه الحكم بتعديه بسببه يعني انت تقول الان الخمر محرمه لانها تذهب العقل يبقى كل ما اذهب العقل فهو خمر دي العله انت بتقيس في الحكم على العله دي يقول لك العله دي السبب لا يقاس عليها مش هتقول بقى في مقابل ان ده يذهب العقل يبقى المفتر مثله لانه يفتر فاذا فتر يبقى هو قريب مما يذهب العقل اذا التفتير عله للتحريم كما ان اذهاب العقل عله للتحريم ما ينفعش عندهم ما ينفعش عند الكل هم لا يقولون عندنا ما عندناش حاجه اسمها قياس الاسباب ما عندناش حاجه اسمها مفهوم الزياده على النص نسخ ثم ياتي باب المطلق والمقيد بيبنوا باب المطلق والمقيد على اقوالهم الثلاثه دي وضحت ولا لا متعبين زي صاحبها لا صاحبها لما حميصها حضرتك لا اتبع الدليل مش لازم اتحصر اتبع الدليل يعني مين؟ ما زال عليها يعني ما زال عليها مش لازم اتحصر طبعا طيب بقيت مسألة اشتراك الإيمان في رقم كذا ايه؟ يدينا فرض الزهار أمثلة غير دي لأنه ده المثال جابه برضه في الحالة الأولى كان كل يدينا أمثلة غير جليل احنا كنا بقى احنا عندنا ايه احنا عندنا ايه عندنا كتب تاتي بمثل هذه المسائل زي احنا عندنا عدد كتب في مثل هذه المسائل تمهيد الاسنوي وعندنا الزنجاني وعندنا مفتاح مفتاح الايه المفتاح الوصول الى في تخريج الاصول على الفروع زي التمثال وعندنا تخريج الفروع على الاصول لمين للزنجاني انا الان ما لقيتش عندي امثله هنا كافيه بروح لكتاب من ايه من كتب تخريج الفروع على الاصول وهي كثيرة هنطلب بقى المسألة الأخيرة دي ونروح لماذا تطبيق الحنفية لهذه القاعدة ماشي عشان الوقت بس ماشي كام الوقت الآن 9 عشان ندرك نأخذ شيء يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى مدى تطبيق الحنفية لقاعدة تقييد المطلق يقول إن الحنفية القائلين بعدم تقييد المطلق في بعض الوجوه خرجوا عن أصلهم في بعض المسائل فقيدوا المطلق ومن ذلك إيجابهم الزكاة في الإبل السائمة فقط مع أنه قد جاءت نصوص مطلقة ونصوص مقيدة فحملوا المطلقة على المقيد إيه بقى الكلام ده؟ إحنا عندنا النصوص المطلقة قال في الإبل في كل في كل لا في الغنم قال في الغنم في كل 40 شاة شاة بس مطلقة ما قالش في السائمة ولا غير السائمة وبعدين عندنا حديث آخر في الإبل في سائمتها فاشترط السواء الإبل في سائمتها في الإبل في سائمتها دي جعل هذا القيد في سبب إخراج الزكاة هذا القيد فين؟ في سبب إخراج الزكاة على قاعدة الحنفية هذا يصلح مقيدا؟ لا لأن دي الحالة اللي المطلق والمقيد بيجتمعان فيها في السبب وفي الحكم وجاء القيد فين؟ في السبب فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يقولوا الزكاة في كل الإبل أو في كل بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة. هم قالوا هنا مع جمهور أهل العلم بأن الزكاة لا تكون إلا في السائمة. قال: فقد جاء عن أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى، في 24 من الإبل، فما دونها في كل 5 شاة. الإبل هنا مقيدة ولا غير مقيدة؟ مطلقة، غير مقيدة مطلقة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. مقيدة هنا 25 إلى 35 بالسم ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة، يعني مطلقة. وجاء في حديث الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال قيل ذرعين ومعافر وهمدان. أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله عز وجل من المؤمنين من العشر في العقار، وما سقط السماء وكان شيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ 5 أوسق، وما سقي بالرشا، الرشا يعني إيه؟ الدلاء، والدالية ففيه نصف العشر، وفي كل 5 تبع، وفي كل 5 من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ 24. جاء القيد فين؟ في قوله سائمة. سائمة. فإذا زادت واحدة على 24 ففيها بنت مخاض. يبقى القيد جانبه في هذا الحديث الأول مطلق وهذا مقيد. القيد هنا جاء على السبب ولا على الحكم؟ على السبب. على مذهب الحنفية يحمل مطلق على القيد ولا لا يحمل؟ لماذا؟ لأن القيد إنما جاء فيه في السبب. قال: في حديث أنس ورد لفظ الإبل مطلقا، وفي حديث ابن حزم ورد مقيدا بالسائمة، وواضح أن الإطلاق والتقييد وارد في سبب الحكم، والحكم واحد. فكان على الحنفية ألا يقيدوا المطلق، بل يعملون المطلق والمقيد معه، فيوجب الزكاة السائمة والمعلوفة. صحيح ولا لا؟ أولا لأنهم لا يكونون بالمفهوم، حتى لو جاء هذا القيد عندهم وصح لا يكونون بالمفهوم، يعني في السائمة معناها أنها تجب فين؟ في غير السائمة، هو لا يكون بالمفهوم. ثانيا لأن القيد أتى فين؟ في السبب. ثالثا لأنه لا قياس في الأسباب، وهذه كلها قواعد، ومع ذلك خلق كل إيه؟ هذه القواعد. قال: كما ذهب إليه المالكية إلا أنهم أوجبوا الزكاة في السائمة ولم يوجبوها في المعلوفة، فحملوا المطلق على المقيد. يبقى كان يلزم ما ذهب إليه الإيه؟ الإمام مالك. قال: وقد يجاب عن ذلك بأن ما أخذ به الحنفية في هذا الحكم لم يكن من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما كان من طريق النسخ، نقول ثبت العرش ثم انقش. أول حاجة يعني إيه؟ يثبت العرش، لأن النسخ نحن لا نلجأ إليه إلا عند التعارض من كل وجه، عند تعارض، والنسخ لا نلجأ إليه إلا بعد معرفة التاريخ، والنسخ لا نقول به إلا أن يكون هذا الذي قيل في مطلقا قبل ذلك قد عمل به، ثم عرفنا أنه قد عمل به ثم جاء هذا الإيه؟ اللفظ الناسخ. قال: حيث إن النص المقيد جاء متأخرا عن النص المطلق فكان ناسخا له في غير السائمة، ولكن هذا الجواب على فرض تأخر المقيد على المطلق، إنما يسلم لهم لو كانوا يقولون بمفهوم المخالفة، وهم لا يقولون به، حتى مع فرض هذا هم لا يقولون بإيه؟ بمفهوم المخالفة. ولو فرض أنهم يقولون به لكان التعارض بين المنطوق والمفهوم. المنطوق حديث الأول، والمنطوق أولى، والمنطوق أقوى، فيعمل به ويكون السبب ملك مطلق النعم. فهذا إيه؟ يلزم. هذا إيه؟ يلزم. قال وايضا جعل موجب القول القتل العمد القرض القتل العمد. ايه الكلام؟ قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. النفس بالنفس دي مطلقه ولا مقيده؟ مطلقه. ومع ذلك يعني نفس بالنفس مطلق يعني ايه؟ يعني سواء كان قتل عمد او خطا او شبه عمد مطلق. ومع ذلك هم يقول لا القود لا يكون الا في قتل العمد. كلهم الزمونا الدليل، هاتوا لنا الدليل، لان على قاعدتكم هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، وكتاب الله هنا ايه؟ المتواتر. وانتم حضركم قلتوا في القتل في العمد فقط من اي؟ من السنه حديث احاد. نقول يلزمكم الان ان حديث الاحاد نسخ، والنسخ لا يكون من الاحاد الى المتواتر، والا تكون قد ايه؟ تناقض، فنلزمهم بهذا او هذا. قال وايضا جعل موجب القتل القتل العمد مقيدين الاطلاق الاتي في ايات القصص بحديث العمد قود، مع ان القيد وارد على سبب الحكم. صحيح ولا لا؟ هذه واحده. الثاني ان كلمه العمد قود مفهومها ان غير العمد لا قود فيه. حضركم ما تقولوش بالمفهوم. الثالثه ان انتوا حضركم ما تقولوش بالقياس فين؟ في الاسباب. الرابعه انتم لا تقولون بحمل المطلق على المقيد اذا كان في السبب. يبقى على قواعدهم دي مفترض انهم يقولون العمد وغير العمد فيه القود. قال مع ان القيد وارد على سبب الحكم ومقتضى اصلهم ان يعمل بالمطلق في مجال والمقيد في مجال. قال سعد جلبي في حاشيتي على شرح العنايه عند قولهم، وهذا طبعا من عدل هذا الرجل الذي سيقول، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قال هو بظاهره لم يفصل بين العمد والخطا، لكنه تقيد بوصف العمديه بقوله صلى الله عليه واله وسلم العمد قود اي موجبه، والحديث مشهور. قال اقول فيه بحث. مشهور منين؟ فإن الإطلاق والتقييد إذا دخل على السبب نحو أدوا صدقة الفطر على كل حر وعبد وأدوا عن كل حر وعبد من المؤمنين لم يحمل مطلق على المقيد عندنا، بل يجب العمل بكل منهما، إذ لا تنافي في الأسباب على ما فصل في كتب الأصول. فكيف يتقيد القتل المذكور في الآية بوصف العمدية بالحديث؟ سعد جيل منين؟ حنفي يا أخوان، لكن هذا منين؟ من عدل أورد على النفس. نعم، جيل. جيل من جيل. ما تحاولش. هو تقريبا مش عارف. لا ما تحاولش. مش عارف انت عايز في واحد ولا تحاول. تاخذوا عندكم اوعى. لا هو في واحد هيكون مصري يا مولانا. ايوه. مصري؟ ايوه. لا لا ما تحاولش خالص. لا لا ما تحاولش. ما تحاولش. طبعا انا مش حالك انت يعني. طيب نقف عند هذا الحد ذاك واخيرا اصبر عليه. المره القادمه ان شاء الله تعالى زياده على النص. بيقولوا انت لو جيت في اول المحاضره القادمه وسالت في اللي فات بتنشط على المذاكره، فايه رايكم؟ يمين كويس كويس جدا. يعني اسال في اول المحاضره القادمه؟